بسم الله الرحمن الرحيم هي اسم يا الله يرهم هوجم لم يرهم نوسو ألم نشرح لك صدرك أكل جهبولي يا شيف بشهاه يا محمد ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك لارديراتو هاهو نمزو إكاو زكازي زورو فالدينغو لهاهو راهز جوه هاهو نمزو لهاهو فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا باهي حقيقة بمجنو سنجيف بونك يوانغوفو حقيقه بما جنى وسونغي فوكا يا وانغوفو فاذا فرغت فانصب الى ربك فارغب ابنغي اكاهو تيميزي زاهو باسا جيميزا يريبادا نو هاهمو لا واهو جيضو اميني شنو كنايني